قال المؤلف رحمه الله: اللهم ارحمنا جميعا ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والسادس عشر من أركان الصلاة: التسليمة الأولى. عرفنا أن الركن لا تصح الصلاة بدونه، وهو جزء من أجزاء الصلاة بخلاف الشرط. فالشرط لا تصح الصلاة بدونه، لكنه ليس جزءا من أجزاء الصلاة كالوضوء والطهارة والتنزه عن النجاسة. السادس عشر من أركان الصلاة: التسليمة الأولى، بخبر مسلم تحريمها يعني الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم. معنى التحريم وتكبيرة الإحرام أنه دخل في الصلاة في عمل من أعمال العبادة فيه أشياء محرمة كالكلام والأكل والشرب والالتفات عن القبلة، هذا كله التزام يلتزمه في الصلاة. متى قال الله أكبر كبر تكبيرة الإحرام حرم عليه كل ذلك، لذلك شو اسمه؟ تحريم. تحريمها يعني الدخول في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، التكبيرة تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم قبل أن يسلم. إذا التفت عن القبلة بطلت صلاته، بعد أن يسلم إذا التفت عن القبلة ما بطلت صلاته، لأنه خلاص حل له ما كان حراما. هذا معنى تحليل. قال الحاكم: صحيح، يعني هذا الحديث صحيح على شرط مسلم. قال القفال، يعني ما قال رواه مسلم، مسلم شو بيشترط بالرواة؟ فالرواة هذول على شروط مسلم، لكن ما روى مسلم. صحيح على شرط مسلم. قال القفال، يعني في قوة ما رواه مسلم. قال القفال الكبير، في عنا القفال الصغير والقفال الكبير، كل واحد له اسم لحاله. هذا القفال نسبة مثل لبان بياع لبن، وقفال كان يصنع الأقفال وكان بارعا فيها، صنع في زمنه زمن عجوبة، هلا بيساوي أشكال ألوان، صنع قفلا صغيرا جدا بحجم معين ويؤدي وظيفة القفل الكبير، صنعه بيده، ما كان في مخارط مثل هلا وطورنا وشغلات إلى آخره. نعم، ولا لحام أكسجين. قال القفال الكبير: والمعنى في السلام أن المصلي كان مشغولا عن الناس. مصلي ما بيحكي حدا بالصلاة، مشغول عن الناس، لأنه مشتغل بعبادة ربه سبحانه وتعالى. وقد أقبل عليهم، يعني خلص صلاة والتفت إلى الناس، لذلك كأنه دخل عليهم من جديد فيقول: السلام عليكم. قال القفال: وأقله السلام عليكم. أقل السلام السلام عليكم. ولا يجزئ عليهم، يعني إذا قال السلام عليهم ما بيمشي الحال، يقول السلام عليكم كما ورد يعني للاتباع. ولا تبطل به صلاته، يعني إذا قال السلام عليهم ما خرج من الصلاة ولا مشي حاله بدال السلام، لكن ما بتبطل كمان الصلاة فيه، لأنه دعاء، السلام عليهم دعاء للمسلمين، والدعاء لا يفسد الصلاة، فمعناته ما خرج من الصلاة، لسعته في صلاة. فلو كان هذا فيه خطاب فكان مبطلا للصلاة، لكن كونه للغائب يجوز. تقول اللهم ارحم فلانا في الصلاة معليش، أما الله يرحمك يا فلان ما بيجوز، تبطل الصلاة لأنه صار خطاب. نعم. فقلوا السلام عليكم فلا يجزئ عليهم ولا تبطل به صلاته بهالدعاء هذا، لأنه لا يزال في صلاة. ما حكينا لو في خطاب كانت تبطل الصلاة، لكن في غيبه وهو دعاء، والدعاء لا يبطل الصلاة لأنه دعاء لغائب، لغائب ولمخاطب. ولا عليك، السلام عليك ما بكفي، بدي أقول عليكم. ولا عليكما، ولو كان اللي بجنبه اثنين يقول السلام عليكم، في اثنين وفي الملائكة وفي الإمام وفي أشكال ألوان. ولا تبطل به صلاته لأنه دعاء لغيب. ولا عليك، لا يجزئ يعني. ولا عليكما، ولا سلامي عليكم، يقول السلام عليكم وسلامي الخاص السلام عليكم. ولا سلام عليكم، فإن تعمد ذلك قال السلام عليك أو عليكما أو سلامي عليكم أو سلام عليكم، فإن تعمد ذلك مع علمي بالتحريم أنه لا يجزئ ولا يجوز بطلت صلاته. ومثل آل السلام عليهم ما بتبطل الصلاة. ويجزئ عليكم السلام، بدل السلام عليكم قدم وأخر، قال عليكم السلام، يجزئ يكفي، لكن مع الكراهة لأنه غير الصيغة الوردية. كما نقله في المجموع عن النص، وأكمله أكمل السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ما فيه وبركاته، لأنه المأسور يعني هذا المنقول عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله. ولا تسن زيادة بركاته، يعني ما وردت في الحديث كما صححه في المجموع وصوبه، يعني عده صوابا، فلا يزيد كلمة وبركاته، لكن لا تبطل الصلاة، لا تسن لكن لا تبطل الصلاة. لما قال السلام عليكم ورحمة الله خلصت الصلاة، لما قال وبركاته قالها بعد الصلاة معناتها ما بتضر، لكن مخالفة للسنة. والسابع عشر من أركان الصلاة نية الخروج من الصلاة، أي السابع عشر هذا في خلاف، إنه لما بده يطلع من الصلاة بده ينوي الخروج مثل ما نوى الدخول، لما كبر تكبيرة الإحرام وشرع في الصلاة نوى الدخول في الصلاة. فهل هنا إذا أراد التسليم ينوي الخروج أيضا؟ في من قال نية الخروج ركن أيضا من أركان الصلاة، ويجب قرنها بالتسليمة الأولى، يعني إذا بدأ يؤديها وللبد على القول بأنها واجبة بدأ يقرنها بالتسليمة، لا قبل التسليم ولا بعد التسليم، لأنه إذا كان نواها قبل التسليم نوى الخروج خرج من الصلاة، إذا واحد نوى يبطل الصلاة بطلت الصلاة، صفية الصلاة ناقص السلام، سلام لسع ما قالوا، يعني خارج من الصلاة قبل ما يسلم، معناتها ضيع ركن من أركان الصلاة وهو السلام، وسألها بعد السلام ما بقى له طعمه، السلام عليكم، خرج من الصلاة، شو معنى نية الخروج؟ هذه مشكلتها. فلذلك بده يدقق ينويها مع التسليم الأولى إذا بده ينويها. ويجب، لذلك قال لك يجب، يجب قرنها نية الخروج بالتسليمة الأولى. التسليمة الثانية، التسليمة الأولى بيكون خرج من الصلاة، التسليمة الأولى متممة. في قول فلو قدمها عليها على التسليمة الأولى أو أخرها عنها عامدا بطلت صلاته. لو قدمها عليها ظاهر انه بتبطل صلاته لانه لسه ما سلم، اما بعد السلام يعني كانت بلا فائدة. على كل حال عم يقول ان قدم وان اخر بطلت صلاته اذا كان عامدا، لانه عم يعتبرها ركن. والاصح انها لا تجب. القول الاول عد من الأركان وعد من الواجبات، والقول الصحيح أنها لا تجب وليست ركنا من أركان الصلاة، هذا هو القول المعتمد. يسلم بس ليش؟ قياسا على سائر العبادات. لما بده يخرج من الصوم بينوي الخروج من الصوم، لما بده يخلص الحج بينوي الخروج من الحج، ما بينوي. وكمان هم لما بده يخرج من الصلاة ما بينوي الخروج من الصلاة، ولأن النية السابقة نية الدخول في الصلاة اللي قال مع تكبيرة الإحرام منسحبة على جميع الصلاة يعني فقط، ما بتشمل ما بعد الصلاة حتى نقول بدنا نية خروج. خلص النية اللي نواها بالأول لا تكفي إلا لآخر الصلاة، وقد انتهت الصلاة فلا حاجة إلى نية الخروج. ولأن النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة فقط، لازم يقول ولكن تسن، لا تجب لكن تسن خروجا من الخلاف من اللي قالوا تجب. لكن إذا بده يقولها، إذا بده ينويها وللبد، بده يكون مقارنة للتسليمة الأولى، لا قبلها ولا بعدها. فإذا كان ما بيحسن بيضبطها لا ينويها بنوب بنوب. والأحسن أن لا ينويها. يعني هذا القول مهجور، ونية الخروج في قول هجر هذا القول. والثامنة عشر من أركان الصلاة ترتيبها، يعني ترتيب الأركان، ترتيبها أي الأركان، أي ترتيب الأركان كما ذكرناه. شلون بده يرتبها؟ مثل ما بدأ بالتكبير، ثم بالقيام، ثم بالنية، ثم بالفاتحة، ثم بالركوع، ثم بالرفع، وهكذا نفس الترتيب اللي ذكره واجب. إذا لم يرتبها ما صحت الصلاة، فالترتيب ركن من أركان الصلاة. ما يصير يركع قبل ما يوقف ويقرأ الفاتحة مثلا. ترتيبها أي الأركان على كما ذكرناه في عددها المشتمل على قرن النية بالتكبير. يعني ليش قال المشتمل على قرن النية بالتكبير؟ يعني بين النية والتكبير ما في ترتيب، سوا مع بعضهم يقرنون. لما بدأ يكبر تكبيرة الإحرام في افتتاح الصلاة يكون قد نوى بضميره أصلي في فرض الظهر مثلا، ينويها بقلبه وهو يقول بلسانه الله أكبر. فترتيب النية مع التكبير بالنسبة لما بعدهما، أما بين النية والتكبير ما في ترتيب مع بعضهم. لذلك قال لك في عددها المشتمل على قرن النية بالتكبير. وجعلهما مع القراءة في القيام، يعني تكبيرة الإحرام والنية والقراءة قراءة الفاتحة كلهم وين بدهم يكونوا؟ مع القيام. فالقيام معناته مصاحب لهؤلاء الأركان، مصاحب للنية ومصاحب للتكبير ومصاحب لقراءة الفاتحة. ما في ترتيب بين القيام وبينهم مع بعضهم. وجعل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود، جعلهما مع القراءة وجعل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود. كمان القعود ركن والتشهد ركن والصلاة على النبي ركن صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير، يعني كلهم بيكونوا في أثناء القعود. مثل ذلك تكبير الإحرام والنية وقراءة الفاتحة كلهم في أثناء القيام، هذول كلهم في أثناء القعود. فبينها وبين القعود ما في ترتيب. وجعل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود. فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك، يعني لآل نية الترتيب، لآل الترتيب في الصلاة ركن من أركانها فريضة وما فصل، قصد غير قصة التكبير، تكبيرة الإحرام كون مع القيام والفاتحة كون مع القيام والنية كون مع القيام والتشهد كون مع القعود والصلاة على النبي كون مع القعود، لم يقصد ذلك، قال الترتيب بس، لكن لا يتناول هذه لأنه ما في ترتيب بيناتهم. فهم أظن ما؟ أما تصلوا صلكم 50 سنة 20 سنة 70 سنة كل واحد على عمره، ما حنا نعرف شلون نصلي؟ الله يعفو عنا. ومنه الترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك، بما عدا تبع القيام وتبع الجلوس. ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها بعد التشهد كما جزم به في المجموع كما مر، فهي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة وغير مرتبة باعتبارين، مرتبة ليكون بعد التشهد، غير مرتبة ليكون مع القعود مو بعد القعود. فهي مرتبة وغير مرتبة باعتبارين، باعتبار التشهد مرتبة لأنها بعده، باعتبار القعود غير مرتبة لأنها معه. ودليل وجوب الترتيب الاتباع كما في الأخبار الصحيحة، يعني مين عرفنا الترتيب هذا كلياته في الصلاة؟ من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني لو لم يقل صلوا كما رأيتموني أصلي، كنا شفناه صلى بكيفية خاصة، قد تكون خصوصية قد تكون نافلة، لكن لما أمر صلوا كما رأيتموني أصلي صار كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام هي المفروضة علينا. نعم. وعده من الأركان بمعنى الفروض صحيح، شهاد الترتيب، العد من جملة الأركان. إذا كان قصدنا بالأركان الفروض بحيث لا تصح الصلاة بدونها صحيح عد من الأركان. وبمعنى الأجزاء، هي مكتوبة الإجزاء لازم تكون الهمزة من فوق. وبمعنى الأجزاء يعني بمعنى أنه جزء من الصلاة، ترتيب ليس جزءا من الصلاة ولكن كيفية من الكيفيات التي ينبغي أن تتم الصلاة على شكلها. وهيك لازم تكون عند هذه الأجزاء خلاص. وبمعنى الأجزاء فيه تغليب يعني ليست جزءا. ولم يتعرض المصنف لعد الولاء من الأركان، يعني يا ترى الموالاة بين أفعال الصلاة واجب الموالاة، فلو قرأ الفاتحة وخلاص وتم واقف ما ركع شو حكم صلاته؟ عم يقول هون نعم. ولم يتعرض المصنف لعد الولاء من الأركان، وصوره الرافعي إذا بدنا نقول من الأركان تبعا للإمام بعد تطويل الركن القصير بعدم تطويل الركن القصير. يعني إذا بدنا نقول الولاء الموالاة واجبة، شو معنى الموالاة واجبة بالنسبة للركن القصير؟ معنى ركنين قصيرين، الاعتدال بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، هذول ركنين قصيرين. فمعنى الولاء ألا يطولهما، فإذا طولهم بيكون فرق بين الأركان اللي قبلهم واللي بعدهم. فإذا بدنا نعتبر الولاء ركن من أركان الصلاة يقصد فيه الركنين القصيرين. وصوره الرافعي تبع وجوب الولاء تبعا للإمام بعد بعدم، صوره بعدم تطويل الركن القصير، هذا معنى الولاء. الركن القصير مثل ما حكينا مثل الجلوس بين السجدتين ومثل الاعتدال بعد الركوع. الاعتدال بعد الركوع ما بيصير يطوله، كمان الجلوس بين السجدتين إذا دعا الدعاء الوارد ما عليه شيء، أما إذا طولها إجا على باله يقرأ شي صورة هو قاعد ما بيصير تبطل الصلاة. كقراءة القرآن في الركوع كمان أو السجود لا ينبغي، في ذكر خاص سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم يأتي به. وابن الصلاح صوره ابن الصلاح لعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا، يعني كمان منسمي ولاء إذا واحد سلم ناسيا، بده يسلم تسليمة أخرى ولاء بدون مهلة، إذا عمل مهلة بتبطل الصلاة معناتها. كمان هذا يتصور أن الولاء واجب لمن سلم ناسيا على أنه ينبغي أن يبادر للسلام الثاني. نعم، هذا صوره ابن الصلاح بعدم طول الفصل بين بعد سلامه ناسيا، ولم يعده الأكثرون ركنا. خلصت الحكاية. يعني الأكثر من الفقهاء ما ذكروا أن الموالاة بين الأركان واجبة لكونه كالجزء من الركن القصير، أو لكونه أشبه بالتروك، ترك الفاصل. ترك الفاصل مو فعل. نحن هلا لما عم نعد الأركان عم نعد الأفعال التي ينبغي أن يفعلها، أما هون عدم الفاصل، عدم هذا مو فعل، لذلك ما عدوها، بقيت في التروك. مثل ترك الكلام، لا يقال من الأركان ترك الكلام، ولا من الأركان ترك الأكل. أنت سألتني شيء سؤال يوم أداك الدرس بالنسبة للميراث. نعم، يعني كنا عم نحكي يوم السبت عن الميراث أنه لا وصية لوارث ولا تصح الوصية لوارث، فإذا وصى لوارث بطلت الوصية إلا إذا أذن الورثة. سألني أخ بعد منها، قال المحجوب يعد غير وارث، فهل تصح الوصية على المحجوب ولا لا تصح؟ يمكن فهم مني أنها لا تصح مع أنها تصح. ليش؟ لأن المحجوب غير وارث. المحجوب غير وارث. هو مثلا أب له ولدين، مات أحدهما في حياته وله أولاد، مات أحدهما في حياته وله أولاد. نعم، فهذا يرثه الابن الموجود، أما الابن اللي مات لا يرثه. أما الابن اللي مات لا يرثه، ورثته للابن اللي مات يعني ابن الابن لا يرث مع الابن، وهيك الحكم. فهل تصح له الوصية؟ تصح له الوصية، والأنسب أن يوصي له. هل عم يعطوه على كل حال إرث من أبيه؟ يسموها بحكم الوصية الواجبة، يعني كان لازم يتوصى له، هيك بيقولوا. على كل حال بالنسبة للمذاهب لا تورثه. فالأحسن اللي بيصير معه هيك بمثله ولد وله أولاد بحياته وفي أولاد تانيات، أن يوصي لأولاد ابنه اللي مات. أصبح بالصح الوصية للمحجوب، بالصح الوصية للمحجوب. على كل حال ما بعرف اللي سألني موجود، إذا موجود مش الحال، وموجود مرد من عيد السبت. نعم، هو الأسئلة بعد الدرس متعبة، أنا لذلك بعتذر عنها. بيبقى الواحد تعبان جسمه وتعبان عقله كمان، العقل بيتعب. هو مو بس الجسم بيتعب. فعلى عجل يجوز يحكي كلمة الواحد، بعد ما مضى بشوية اللي ماشي معي حكيت لهم انه هذا خطأ. نعم، وقال النووي رحمه الله في تنقيحه: الولاء والترتيب شرطان، يعني مو ركنين. الترتيب ما منعده ركن، شرط للأركان، شرط للأركان أن تكون مرتبة، فهو شرط وليس بركن. لكن الشيخ النووي عم يقول كما أنه الولاء أن يكون مواليا بينها، كما هذا شرط للأركان وليس ركنا خاصا. قال الولاء والترتيب شرطان وهو أظهر من عدهما ركنين، انتهى. هذا الصحيح رحم الله الشيخ النووي. والمشهور عد الترتيب ركنا والولاء شرطا. وأما السنن فترتيب بعضها على بعض كالافتتاح والتعوذ، وترتيبها على الفرائض كالفاتحة والسورة شرط في الاعتداد بها سنة، لا في صحة الصلاة. يعني إذا كان السنة قبل ما يبدأ بالفاتحة أنه يتعوذ، فإذا كان أرى الفاتحة وبعدين يتعوذ فاتته السنة، لا حصل عليها، لكن لا تبطل الصلاة. كمان لو أرى السورة قبل الفاتحة ما عدينا لها السورة قبل الفاتحة، أرى الفاتحة صار بده يقرأ سورة بعد الفاتحة أيضا، ما عدينا لها لأنه آل بغير وقتها، قدمها عن وقتها. شرط في الاعتداد بها سنة، يعني أن نعدها سنة لا في صحة الصلاة، ليست شرطا لصحة الصلاة. فإن ترك الترتيب فإن ترك ترتيب الأركان عمدا بتقديم ركن فعلي أو سلام كأن ركع قبل قراءته أو سجد أو سلم قبل ركوعه بطلت صلاته. ترك ترتيب الأركان عمدا، طالما من عده الترتيب إن عدينا ركن فلا بد منه في الصلاة، إن عدينا الشرط لا بد منه للاعتداد بالأركان، فأصبح على كل حال مطلوب، بس تسميته الشرط ولا ركن هذا الخلاف. فإذا فعل غير ذلك فإن ترك ترتيب الأركان عمدا بتقديم ركن فعلي أو سلام كأن ركع قبل قراءته أو سجد أو سلم قبل ركوعه بطلت صلاته. إن إلنا شرط وإن إلنا ركن. أو سهى إذا مو عمدا فما فعله بعد متروكه لغون، يرجع بعيد مطرح ما بدأ لوقوعه في غير محله. يعني لو ركع قبل ما يقرأ الفاتحة من إلا ارجع وقف اقرأ الفاتحة وبعدين اركع، والركوع اللي ركعه بالأول لغو لوقوعه في غير محله. فإن تذكر متروكه قبل فعل مثله فعله، وإلا أجزأه عن متروكه. واحد ترك الركوع قرأ الفاتحة في الوقوف، بدل ما يركع دغري هوى للسجود نسيانا، سجد من إلا رجاع اركاع وبعدين السجود. فإذا لم يتذكر إلا حتى وصل للركوع تبع الركعة الثانية، إلا الركوع تبع الركعة الثانية هو الركوع تبع الركعة الأولى، فتمت الركعة الأولى وبآخر الصلاة بجيب ركعة. فإن تذكر متروكه اللي تركه مثل الركوع مثلا قبل فعل مثله، قبل ما يصل لركوع آخر مثله، فعله يعني بعيد الركوع لسه ما وصل للركوع ثاني، وإلا إذا كان وصل لمثله وصل للركوع الثاني تبع الركعة الثانية أجزأه الركوع الثاني عن متروكه عن الركوع الأول وتدارك الباقي. شو بيش تداركه؟ يجيب ركعة بعد الصلاة. نعم، إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزه، يعني إذا كان اللي وصل له وصل لسجود بس مو سجود الصلاة، وصل لسجود تلاوة، يقول هذا بعده بدال السجود اللي راح عليه، ما بيكفي سجود التلاوة عن سجود الصلاة. نعم، إلا يكون المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزه لم يكفي. فلو علم في آخر صلاته ترك سجدة من ركعة أخيرة، تذكر عليهم يعني تذكر أن الركعة الأخرانية سجدت فيها سجدة واحدة مو سجدتين، شو بيساوي؟ لو علم في آخر صلاته ترك سجدة من ركعة أخيرة سجد ثم تشهد، يعني يجيبها ويجيب اللي بعد منها، ثم تشهد أو من غيرها من غير الأخيرة أو شك لزمه ركعة فيهما، لأنه راح وقته. أو علم في قيام ثانية مثلا ترك سجدة من الأولى، لما وصل للركعة الثانية وقام بده يجيب الركعة الثانية، علم في قيام ثانية مثلا ترك سجدة من الأولى، فإن كان جلس بعد سجدته التي فعلها سجد من قيامه، ما عدد جلوس لأنه جلس، وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد. أو علم في آخر رباعية ترك سجدتين، صلاة رباعية مثل الظهر أو العصر أو العشاء، علم ترك سجدتين، تذكر أن رايح عليه سجدتين. أو علم في قيام ثانية مثلا ترك سجدة من الأولى، فإن كان جلس بعد سجدته التي فعلها سجد من قيامه، وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد. أو علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث سجدات، لأنه فيهن الصلاة الرباعية في عدة سجدات، جهل محل الخمس فيهما وجب ركعتان. يعني ما عرف وين السجود اللي تركه، من الركعة الأولى من الثانية من الثالثة، ذكر أنه رايح عليه ثلاث سجدات. علم في آخر رباعية ترك سجدتين سجدتين أو ثلاث سجدات، جهل محل الخمس السجدتين أو الثلاثة فيهما فيهما وجب ركعتان. فيهما عنكن ولا فيها؟ فيهما فيهما. نعم، وجب ركعتان أو أربع، تذكر أن النسيان أربع سجدات مو ساجدهم، شو صاير عليه هذا المطمس؟ أي من الأربعة نسي أربع سجدات أو أربع، جهل محلها كمان من أني ركعة السجدات، بيعرف أنه رايح عليه أربع سجدات، يا ترى من الأولى واحدة من الثانية الثانية من شلون يعني ما اعرف ادوش. انا غالبا بسلم وبعيد صلاته يخلص من الشغله. او اربع تذكر انه نسي اربع جهل محلها محل الاربع وجب سجده ثم ركعتان فيهن اربع سجدات اي سجده او خمس او ست خمس سجدات او ست سجدات جهل محلها فثلاث ركعات يجيب او سبع سجدات جهل محلها فسجده ثم ثلاث ركعات وفي ثمان سجدات سجدتان وثلاث ركعات ويتصور ذلك بترك طمأنينة أو سجود على عمامة. يعني بعيد الحكي هذا أن ينسى الواحد من سجدات وأربع سجدات والسجدات وبعدين يتذكر. قال لك إلى صورة أن نتذكر أنه عم يسجد على العمامة أو عم يسجد على الحطة. وتقدم معنا أنه ما بيصير يسجد على محمول له يتحرك بحركته. فعرف أن السجودات كلها هذه باطلة. هذه هون طلعت مضبوطة هيك. أيوة. بيرجع بيساوي مثل ما عم يحكي. يتصور ذلك. ليش قال يتصور ذلك؟ لأن الواحد بيستبعدها. أنه يتصور واحد ترك أربع سجدات خمس سجدات ومو عرفان. أنك يتصور ذلك بترك طمأنينة. أنا السجود ما عم أطمئن فيه. ذكر أنه ما عم يطمئن فيه. صار بده يعمل مثل ما رتب. أو ذكر أنه كان عم يسجد والحطة جاي تحت جبينه وما كان منتبه. وكالعلم بترك ما ذكر الشك فيه. وعم يقول إذا علم إذا تذكر إذا شك ما تذكر شك يا ترى أنا صح سجودي كنت ساجد على الحطة ولا ساجد على جبيني على جبهتي شك تماما حكاية الحكم. ثم قال باب سنن الصلاة. والحمد لله